الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فيقول السائل: أحسن الله إليكم وإلى الشيخ، أنا من كازاخستان وقد أتيت مصر بدون زوجة بدون زوجتي، وقد أردنا أن أحضرها معي فرفض أبوها وقالت الزوجة: إن بقيت في مصر ولم تأتي فطلقني، فما حكم عملها هذا؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فإن الله عز وجل جعل حق الزوج على امرأته أعظم من حق أبويها، ولهذا كان الزوج بالنسبة للمرأة بعد زواجها في مقام السيد للأمة، إن كانت بلا شك ليست الزوجة كالأمة، ولكن من ناحية الطاعة ومن ناحية القوامة والسيادة، فكما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فتجب الطاعة للمرأة على زوجها في المعروف، ومن هذا أن يأمرها أن تسافر معه في أي بلد شاء، إلا إذا اشترطت عليه قبل الزواج شرطا ووافق عليه أن لا يسافر بها من بلدها. فإن اشترط هذا الشرط قبل الزواج وأقره الزوج فهنا عليه أن يلتزم بالشرط، أما إذا لم تشترط فالأصل أن المرأة تكون مع زوجها في أي مكان، ولا يحل لها أن تطيع أباها بمعصية زوجها، بل أبوها ليس له حق في هذا المنع، وليس لها حق أن تطلب الطلاق بسبب هذا الأمر، هذا لا يحل لها شرعا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تطلب من زوجها الطلاق من غير ما بأس إلا حرم الله عليها الجنة. نعم، تفضل. ويسأل عن حكم بقاء الزوج بعيداً عن زوجته فوق 4 أشهر. وصح في الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما أرسل الجنود في الفتوحات، أرسل جنود الإسلام في الفتوحات، فكان يتغيب أحدهم مدة، فسأل حفصة رضي الله عنه كم يصبر أو كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 4 أشهر، وفي رواية قالت 6 أشهر، ولكن قولها أربعة أشهر يتوافق مع الآية، مع آية الإيلاء: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا يسمى بالإيلاء، أي أن يألو الرجل أن يقسم أن لا يقترب من امرأته كذا وكذا. فحد الله عز وجل هذا بمدة لا يحل له أن يزيد عنها: للذين يولون من نسيم تربص 4 أشهر، أي لا يحل له أن يترك امرأته أو أن يهجرها أكثر من 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن يعني رجع عن هذا الإلاء وعاد إلى امرأته فإن الله غفور رحيم، إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي إن أراد أن يطلق بعد هذه المدة فله أن يطلق، لكن لا يتركها معلقة بعد 4 أشهر، هذا لا يحل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين آل من نسائه شهرا اعتزل في مشربة له بجانب المسجد غضبا على نسائه وظل شهرا حتى ظن الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاءه عمر وفي مشربته كما في صحيح مسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلق نساءه إنما آل منهم شهرا لما اجتمعنا عليه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمهات المؤمنين فلا يحل للرجل أن يطلق امرأته أن يهجرها أكثر من 4 أشهر ومن هذا أخذ العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يترك امرأته في سفر ونحوه أكثر من هذه المدة إلا بإذن منها وبرضا منها إن أذنت له ورضيت بعد 4 أشهر فله ذلك نعم طيب أخوكم عبد الصمد يشتكي من صغر الخط أحيانا فرجاء توضحوا الخط لمن يكتب له السؤال حتى يتمكن من قراءة قراءة صحيحة تفضل أحسن الله إليكم يقول السائل ذكرتم في شروط الصلاة أن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها في الصلاة وإذا كانت بمحضر الرجال هل تنتقب أو تسدل قياسا على التي تحدث نعم هو الأصل في المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة ولكن إذا كانت بمحضر أجانب وخافت الفتنة ولم تتمكن من أن تصلي يعني بحجاب عنهم أي بشيء يسترها عنهم وخافت أن يروها وكانت تعتقد وجوب ستر الوجه فهنا لها أن تسدل الجلباب أو الخمار على وجهها قياسا على الحج نعم أو من باب درء الفتنة نعم. السؤال الثاني يقول رجلا في الصلاة وجد نجاسة على ثوبه لم يقدر على نزعها هل يكمل الصلاة أو يقطعها ويعيد وجزاكم الله خيرا إن دخل إلى الصلاة ولا يعلم بها ولم يكتشف ذلك إلا في داخل الصلاة وما استطاع أن يزيلها فالذي يظهر أنه معذور وله أن يكمل الصلاة ثم يزيل هذه النجاسة نعم والله أعلم تفضل نخليها في الآخرة أحسن الله إليكم أقول الزائر هل علينا أن نحفظ الروايات التي ذكرتم في البيقونية لتمثيل الأحاديث مثل الفرض وغيره هل علينا أن نحفظ التعليمات فقط والمتن وجزاكم الله خيرا المطلوب أن تحفظ المتن وأن تحفظ التعريفات وإن ذكرنا مثالين أو أكثر لا بأس أن يعني للتمثيل على النوع أو للتمثيل على القاعدة لا بأس أن تعرف ولو مثالا واحدا فقط من باب تثبيت القاعدة وتثبيت التعريف نعم تفضل أحسن الله إليكم يقول السائل ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث النووي الخامس فهو رد ما معناه هل معناه أن الذي يفعل بدعة لا يثاب عند الله عليها بلا شك الذي يبتدع بدعة ومستحق للعقوبة لا للثواب وعمله مردود. بنص حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي رد عليه لا يقبل عند الله، ويستحق العقوبة على ذلك، أي يكون من أصحاب الوعيد. أحسن الله إليكم. على سائل يسأل عن حكم الذبح في أيام العيد، هل هذا واجب ولم يكن واجبا، فهل يتدين لذلك؟ الراجح أنه ليس واجبا، هذا عليه جمهور الصحابة، أبو بكر وعمر أبو مسعود الأنصاري وبلال وغيرهم رضي الله عنهم، كما جاء عنهم بأسانيد صحيحة، إن كانوا لا يرون وجوب الأضحية، وإنما هي شعيرة من شعائر الإسلام ينبغي على المسلمين أن يظهروها. وهناك قول في مذهب الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا القول قد يعني ليس مستبعدا، أي ينبغي على طائفة من المسلمين أن تظهر هذه الشعيرة، ولكن ليست فرضا عينيا على كل مسلم، خاصة إذا لم يكن مستطيعا فسقط عنه الأمر بالكلية، ولا يعني يجب عليه أن يستدين لذلك. ولكن بلا شك من ضحى فقد نال الأجر، فلا فضل بلا شك كبير عند الله عز وجل. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل سؤال من ليبيا: الناس يوم العيد وقبل الخطبة يكبرون بصوت جماعي وينقسمون إلى قسمين، قسم يردد ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، والقسم الآخر يرد عليه ويقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، فهل هذا الفعل وهذه الصيغة موافقة لما عليه السلف؟ فإن لم تكون موافقتين لما عليه السلف فهل نقول إنها بدعة؟ أرجو التوضيح وبارك الله فيكم. وفيكم بارك. كما قلت في خطبة اليوم قبل ذلك أنه لم ترد صيغة محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، من الذي ورد عن الصحابة فقط، وذكرنا صيغة ابن عباس رضي الله عنهما وصيغة سلمان رضي الله عنه وصيغة ابن مسعود رضي الله عنه، ومنها ندرك أنه من كبر بأي صيغة من هذه الصفة قد وافق الصحابة، ولكن لم يعرف من هذه الصحابة هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يكبر البعض والبعض الآخر يردون عليه بصيغة أخرى، فإذا لا أعلم دليلا عليها فهي أقرب إلى البدعة وليس ولا دليل عليها من السنة. لما يكبر كل من مفرده بأحد الصيغ الواردة عن الصحابة. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم في شروط الصلاة في التسمية قول إن الإمام أحمد رحمه الله يطلق الضعيف أحيانا على الحسن لغيره، فما معنى هذا القول؟ معناه أن أحمد رحمه الله تعالى من طريقته التي ذكرها العلماء عنه ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، كان إذا لم يجد حديثا صحيحا في الباب يحتج بما هو أقل درجة من الصحة والحسن، ولكنه لم يكن مصطلح الحسن قد عرف في زمن أحمد بين علماء الحديث، إنما كانوا يرون الحديث من طرق ضعيفة، ويرون أنه يحتج به بمجموعة هذه الطرق دون أن يسموه حسنا وحسنا لغيره، فكانت هذه طريقة أحمد، فكان قد يأتي إلى حديث له طرق ضعيفة، أي ليس له طريق مفردة صحيحة، ثم يرى أنه يحتج بهذا الحديث بمجموعة هذه الطرق. ومن ذلك حديث التسميع على الوضوء كمثال لهذا الأمر، حيث جاء في رواية عنه أنه لما سئل عن من ترك التسمية 10 سنين قال هذا معاند، هذا معاند، رغم أنه في رواية أخرى كان يضاعف الحديث، أي يضاعف طرق الحديث كمفردات، كما يعني بين الحافظ ذلك في نتاج الأفكار أن أحمد وإن كان يضاعف طرق الحديث أي من جهة كل طريق على حدة، إلى أن صنيعه في مسائله لأصحاب يدل على أنه كان يحتج بالحديث أي بمجموعه، بمجموع طرقه. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. الله مستعان، تفضل. أحسن الله إليكم يا أبو الفضل، ذكرتم في شروط الصلاة في رفع الحدث أي الحدث الأصغر دون ذكر الحدث الأكبر وهو كيفية الغسل من الجنابة وحكم من، يعني يقول أني ما ذكرت الحدث الأكبر لعله كان سهو مني، وبلا شك اشترطوا في الصلاة أي كي يعني تقبل الصلاة أن يكون قد تطهر من الحدث الأصغر والأكبر كلاهما، فلا يصح أن يدخل الصلاة بحدث أصغر نحو البول والغائط أو بحدث أكبر وهو الجنابة، فيجب عليه أن يتطهر من كليهما. نعم. طيب تفضل. أحسن الله إليكم يا أبو الزائل، هل الذي يضحك بالصلاة بصوت وهو لا يريد أن يضحك يأذن، وهل يبطل وتبطل الصلاة؟ هل يريد أن يضحك قبل الصلاة؟ الصلاة كان الشيطان يعني يؤذه حتى يضحك، يعني يجاهد نفسه، هذا من الشيطان يجاهد نفسه، فإن لم يتمكن وضحك نعم بطلت صلاته، بطلت صلاته. تفضل. أحسن الله إليكم يقول الزائد، قال الشافعي إنما الفرض هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، هل يدل هذا على أن العلماء مثل الخليلي والحاكم كانوا على خطأ قبل أن يعرف الشاذ الإمام الشافعي وجزاكم الله خيرا؟ كما قلنا بارك الله فيكم أن علم المصطلح مر بأطوار حتى استقر في صورته التي استقر عليها، وفي تقدير أن هذه الصورة النهائية كانت في نزهة النظر وفي نغبة الفكر وشرحي نزهة النظر للحافظ ابن حجر، فكأن الحافظ بل وراء ما استقر عليه علماء الحديث في جهة الاصطلاح، اصطلاح علم الحديث في هذا المتن وشرحه. وقبل ذلك كان المصطلح يعني يمر بأطوار من جهة الاصطلاح، أن الاصطلاح لا مشاحة فيه، ولكن العبرة بما اتفق عليه علماء الفن. فالشاهد أن الخليلي رحمه الله في كتابه الإرشاد والحاكم في معرفة علوم الحديث كلهما اجتهد يعني في معرفة أو في تحديد حد الشاذ، ولكن قولهما لم يوافق عليه أو لم يلقى القبول والاستمرار من جهة الاصطلاح، إلى يعني أن جاء الحافظ ومن قبله ابن الصلاح وبين أن قول الشافعي هو الأولى بأن يكون تعريفا للشاذ من جهة الاصطلاح. بارك الله فيك. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: وهل يجوز الذكر بعد الصلاة مشيا؟ نعم يجوز ما شاء الله يجوز. تفضل. وما حكم خروج المني بعد غسل الجنابة؟ وإن خرج بشهوة فعليه أن يعيد الغسل، أما إن كان بقايا خرجت بغير شهوة يعني كانت مقتبسة ف يعني قلنا الأحوط أن يعيد أو أن يتوضأ، لكنه ليس واجبا لأنه لم يخرج متدفقا بشهوة وهو حد وجوب الاغتسال. نعم. فإن خرج بغير شهوة كبقايا فليغسل ذكره وليتوضأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ما يسمى بنقطة للمولود الجديد؟ إن كانت على سبيل الهبة والهدية فلا بأس بها بغض النظر عن المسمى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم بارك الله فيكم أن بصفة مسح رأس المرأة عند الوضوء أنها تبدأ من وسط رأسها ثم تذهب به إلى الأمام ثم ترجع إلى آخر شعرها المسترسل، فنرجو التوضيح عمليا وبارك الله فيكم. هذه الصفة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل أبي داود له، لما أراد أن يبين صفة المسح للمرأة، مسح المرأة لرأسها كله، وضع يديه على وسط الرأس ثم تقدم به، وضع كلتا يديه في وسط رأسه ثم تقدم بهما إلى الأمام هكذا، ثم عاد إلى الوسط أو المنتصف مرة أخرى، ثم رجع بهما إلى الخلف ومسح ما استرسل من شعره. هذه الصفة التي بين الإمام أحمد بالنسبة للمرأة. الأمر فيه سعة، الشاهد أنه يجب عليه أن تمسح رأسها كله كالرجل، كما قال سعيد المسيب: المرأة الرجل والمرأة سواء، أي في المسح. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المقدم بين الهجرة والحج والسفر لطلب العلم؟ ونريد نصيحة منكم لبعض الإخوة الذين يعيشون في بلاد الكفر وينتظرون أن يبنوا بيتا في بلدهم المسلم حتى يهاجروا، وجزاكم الله خيرا. والحج إن كان حج الفريضة وكان مستطيعا، فالأصل أن يبادر إليه، أي فورا. على الراجح من أقوال العلماء أن الحج يجب على الفورية للمستطيع، ولكن إن كان هناك ضرر قد يقع عليه أو أمر أهم يخشى فواته يعني يضره في دينه، فهنا يقال إنه عليه يعني له أن يقدم هذا الأمر. وذكر في السؤال ماذا يريد أن يقدم؟ الهجرة، ماذا يقدم؟ الهجرة أو الحج أو السفر لطلب العلم؟ الهجرة يعني الهجرة من بلاد الكفر. الهجرة خاصة إذا خاف على نفسه الفتنة تكون هي المقدمة. إذا خاف على نفسه الفتنة في بلاد الكفر تقدم عليه على الحج. أما طلب العلم إن كان يعني لا يعرف الضروري من دينه، لا يعرف عقيدة ولا شيئا عن السنة، يعني كان جاهلا جهلا مطبقا أو تاما بدينه، فنقول نعم عليه أن يتعلم عقيدته أولا، يعرف العقيدة الصحيحة التي بها يحج حجا صحيحا. هذا الذي يظهر وهذا اللي المتبادر. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو التوضيح من فضيلتكم عن موارد الاختبارات لطلبة المسجد، وهل يسمح لي أن أحضر الاختبارات على الموقع وعلى موقع دار السلف والمسجد، وجزاكم الله خيرا. وبالنسبة لمواعيد الاختبارات، نحن قلنا أنها تؤجل بعد العيد، ونريد أن نشاوركم في هذا الأمر. بالنسبة الأنسب للجميع، قد يسافر البعض في العيد، أو يعني قد يعني يكون هناك ارتباطات عند البعض، نريد أن نحدد موعدا يتوافق مع الجميع. فلو جعلنا ذلك يعني بعد العيد بأسبوع مثلا، هل يتوافق هذا معكم؟ يعني العيد أيام العيد تنتهي يوم ليش؟ الخميس، ها؟ هل نبدأ الأربعاء الذي بعده؟ أم نبدأ الاثنين؟ أم الثلاثاء؟ اختار. يعني لو بدأنا الاثنين مثلا، هل يتوافق هذا معكم؟ ها؟ الاثنين الذي بعد العيد، يعني العيد ينتهي يوم الخميس، الخميس القادم هذا إن شاء الله تعالى، فيكون أول اختبار يوم الاثنين الذي بعد الخميس. ما رأيكم؟ ما رأيك؟ يوم السبت لما بعض الناس، إذا بدأنا يوم السبت والأحد والاثنين مثلا، بعض الناس ما عندهم عمل يوم السبت. عبد الصمد يريد أن يجعله قبل ذلك، يجعله السبت. ما رأيكم؟ يجعله الاثنين إن شاء الله؟ احنا عندنا كم متن عندنا قواعد الأربع، الأصول الستة، قواعد الأربع والأصول الستة يكون في يوم واحد تمثل العقيدة، ها؟ وإن شاء الله اختبارا واحدا ضخم. شيخ إذا كان قواعد الأربع ولا قواعد الأحكام نريد نجعل العقيدة هي العقيدة مادة واحدة، شرحنا اثنين، ها؟ فتكون القواعد الأربع والأصول الستة في يوم واحد، والعلي نجعلهم اختبارا واحدا كذلك، ها؟ واليوم الثاني نجعله في شروط الصلاة، في أربع قواعد تدور عليها الأحكام. طيب اليوم الثاني بأربع قواعد تدور عليها الأحكام، يبقى يكونوا الاثنين في العقيدة. ها؟ تفضل. ها؟ أحضرون أنتم الاختبارات ولا أنا أحضر؟ يعني غالبا أكون أنت. مثلا لو جئنا في الأخير طبعا الاختبارات قلنا هو بعض المغرب. طيب يعني الآن كان بعض الإخوان طلبوا أن تكون الاختبارات بعد صلاة المغرب، يعني لأن بعضهم عنده عمل فالاختبار يبدأ بعد المغرب. طيب يعني لو أجعلنا يوما ويوما، يعني حتى نطلب اليوم الذي بعده فرصة للمذكرة، له يعني الاثنين تكون العقيدة، نبدأ بالعقيدة، القواعد الأربع والأصول الستة، الثلاثاء أجازة، الأربعاء أربع قواعد تدور عليها الأحكام. يكون الخميس والجمعة أجازة؟ ولا نختبر الجمعة؟ اختبرون الجمعة؟ الجمعة يكون أجازة عند الجمعة تختبرون الجمعة؟ الخميس أجازة والجمعة ما تنوم شروط الصلاة. تمام؟ الخميس أجازة. أربعة قلنا أربع قاعات تدور عليه الأحكام يوم الأربعاء. لا ما احنا قلنا نجعل في كل يوم متن واحد حتى يكون أيسر عليه. الجمعة متن وشروط الصلاة، السبت أجازة، الأحد كنا نجعله البيقونية نجعله في الآخر. طيب الأحد ستة مواضع من السيرة. طيب ستة مواضع من السيرة من الأحد، بقي بقي الأربعون النووية تكون الثلاثاء الذي بعده. ثلاثاء درس الشيخ حسن. طيب الجمعة والسبت الحمد لله الشيخ علي أجازة، درس من الجمعة درس من السبت ثم الاثنين والأربعاء عند جميع عنده أجازة، فإيش ولا عليه مراجعة في الصباح ما يتبع الله أعلم. حتى بس أنا أعيد القسمة مرة أخرى يعني ممكن أتعزم من الشيخ في هذا اليوم استثناء إذا كنت أنا موجودا ما في إشكال. يقولنا الثلاثاء ماذا؟ ها؟ أربع النووية، بقي الأربعاء البيقونية. الأربعاء البيقونية أنتم ستذكرون قبلها، أنت تذكر اللي هم قبل الاختبار فقط. الله المستعان. لا بأس خلاص نجعلها الخميس إن شاء الله ما في إشكال. نعم. السلام عليكم. السلام. لماذا نجعل إجازة بين الاختبارين؟ ما الفائدة في هذا؟ يعني يكون عندك فرصة للمراجعة فيما يخص المتن هذا فقط يعني. يعني هذا قد يكون أفضل لراحة الذهن إذا قد يكون مشغولا بمتن ثم يعني يأتي اليوم الذي بعده فالذهن يكل أو يتعب تجد شيء من الراحة حتى يعني تحصل المتن الذي بعده بصورة أفضل يعني. اتفقنا البداية تكون الاثنين بعد ليه؟ بعد العيد، بعد أيام العيد مباشرة إن شاء الله. طيب في شيء آخر؟ تفضل. اختبار يكون في مسجد الإسراء سواء للرجال أو للنساء، نساء في مكان النساء ورجال في مكان الرجال إن شاء الله. بعد صلاة المغرب. بعد صلاة المغرب إن شاء الله. يريد إعادة التسجيل ولو بشكل مثلاً إنما في ورقة الجميع يكتب اسمه حتى نعرف يعني تحديد كم. طيب هو يعني هو هم لم يسجلوا معك؟ يعني سجلوا في أول الدورة وبعضهم سافروا ثم إعادة التسجيل. طيب نرجو من أحد إخوانكم لكم مثل أخ من؟ أسلم. ها؟ أسلم. أسلم ورقة كبيرة واكتب أسماء لي الذين سيشاركون في الاختبار كلهم تسلمها لي عبد الصمد إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لخطبة العيد، خطبة عيد الأضحى، فكالمعتاد أخطب في مصلى العيد الذي في طرة البلد الذي أخطب فيه دائما أمام مدرسة الشهداء أو بجانب مسجد السكر إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.